Thank you. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا أشهد

واذكر أخا عاد إذ آذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. هو الهدف من التجلي عليك يا مولانا في هذه الليلة لأن المرحوم أصلا كان فلوسه حلال. الله أكبر. الله الله الله. معلش يعني أنا قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا وأبلغكم ما أرسل

نفرا من الجن يستمعون القرآن وإطرنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن يا